بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وحان قد حجرني في سورة المائدة. أهل الكتاب في آيه كور رميي أيام قد حجرني ولبقيت نصارى أيام كهر ليني. وحان سواء رجني الله سبحانه وتعالى إنه كفر كحكمي نصارى لي كري عيسى وإله عيسى وإله دكيري إنه رب كفار إليهين وعديين أيان أيضا أيدي كهر ريس كسو عرقني أرنكا شركك وإلي ما دينا إنه يهي مدخل أفسن توحيد في نبي الله عيسى أو دكي سيكليني وأها عبادة الله وحده سبحانه وتعالى الله أكلي إلا عابده أرنت أسمت خلافا إليك هاي هي سوء أردني هل كنا أعيد عنه وحالة جو الرمي شركيات كود وحي كمد أها أو أه هنا الأورنجرين يعني وحد إلى هذا التثليث الله هنا يديه جرين وسبح إله كل سبح أبوي خاص أيه رب سبحانه وتعالى كورمي صفح قوم كايري أو نصارى نكملة إني جاليه كفر قول إلهي وإثباتنا. لقد كفر الذين لقد كفر ويجالوهين الذين كوي قالوا يري إن الله أله ثالث ثلاثة سبح إله كودي سدحات وي ذكيري وي قالوا ذين وقال لمدود وشي حقيقه وتطأه وياه وما من إله معبود حق لبعاه ذنا مجرو إلا إله الله مو إله مويه إله أو واحد معبود مويه معبود أو واحد كرجئة والله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى عباده يسوع أي حبه وحكى صهرنا عباده وعباده باطل أهويا وإن لم ينتهوا هذين أين انكجوا بسنين عما يقولون هذا الكأي أرانيا وحأيليهين وستليس كأهل ثالث ثلاثة كلمة أي رهرين حدينا كيستالين يسن كجوك سنين ليمسنا وحكابا أو تابني الذين كوي كفروا قالوا بيه ومنهم نصارى بي ستليس كالرميسنين عذاب عذاب تابني عذابك أليم يعني مد وحن وجياء عذاب مؤلم أه وصاحب في سحر وجياء هيا قابل يمالك قيامها ويا أيضا حسم التهي آياتك كفرية نصارغة يعني اعتقادك قبصه عبيني عبيني آياتك أي كم التهي هايلي وصمر في سورة النساء تثليث كإني الرميسنايين الله يقول ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه الله خلاص قرنا يا صمر ثلاثة أذين وثالث ثلاثة سبح إله مجلسه توجيه كهراء ثلاثة إذين خير بدن معبوس هو الله كليوي كليوي وحاشي إتان الله أكبر فيه سبحانه وتعالى مرك الطول كان وثالث ثلاثة وحكم بها من أقوال النصارى وحالي لها من أقوال النصارى المنصورة عندهم يعني أقوال الشعب هذا اللغة أي نصارى جيدين وأبتل اللغر جاره أي كمثال سيدة مثلا عيسى وإله أخلص أما عيسى وابن الله أخلص وإنك معرفتي الله ملكي سيوي أما يعني معرفتي الثالث ثلاثة وأقواش اللو قرقاره وأيد أبتودة يعني معرفتي هو قرقاران وأبتودة كحوق بدن أي كم التهيوية مركة التدليل كان والله أوليه ذكي يري إن يجاليه أوصبي ويري ثالث ثلاثة صدح إله نكود صدحات وي ذكي يري وصدحك قالوا بي تثليث كاس محل وجيدا وحيليهين علماء يعني وحل وجيدا الله وإي ملك سوقاضيا عيسى وإلهي كسوقاضا مريم وعيسى ويبيا وإي ملك سوقاضا صدح ذات أيام عرقتين آلهاء اللهم لوضع عيسى هو يري أي صدحية أبلغ فيها إليه صلاة أرمية هذا الكاس يعني معرفتي وحي يعني سوى قوليه لدي سوى قوليه رجي سلس كمفسرين تا سنة سجيه أو كريتو في رجل مدى أيام لدي سوى النقليه إنه هذا الكاس أي سلع عقبة وحرين جري يعني سجيه لدي سوى قوليه آيات دام بإن الكسوة تتبه ليه نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلهين مع الله يعني آيات دام الكسوة تتبه عيسى يهو يبي كي يرسو لي لغا إلهي كدقان مع الله الله يجبك يسعي يعني معرفة كدقان لغا إلهي كدقان مكوح لي فجعل الله ثالثة ثلاثة الله بالوحي كتجان لبدا او عيسى هو يدي عيسى يا مريم كل صدقيه بهذا الاعتبار قولي مركه وحينا لم تعي قولي هي ايه ما ركتي في اخر سوره اقوارك دون سوره المائده او اخر سيد اقوارك دون قيام مركي لتغو الله او نبي الله عيسى ويدين دونه وسؤال الهي سؤال اهانه هو ويدين دونه وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب سلاك حيا مارك النبي الله عيسى لو يدين دونا الله أبو حقرني عيسى هنا مريم أهايو إلا وبني آدم إله ما هني أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ما ريا ذاك كيري أنا يهو يدي لبن معبود نجتك تألس كبيسة لبن معبود إيران معي ما ذاك كيري بالليل نبي الله عيسى يعني قيامة عيسى ذا نو ويديو أي مسار الزوق بن غني مكاسو اسبري يا نبي الله عيسى إنه التوحيد لي نبو عبدين قال سبحانك ما يكون لي أن نقول ما ليس لي بحق إله يونس خانة لقاه فيه وحكي سوروبا معها إن المارك فيه وحان حق حين عليك قبو إرهبه وحسنا شيخه وحسور قال معها إن كنت قلته فقد علمت حبي آن إلي نجيري آن أهي أليك وقفت عيبي ربي وإيقا ورقب كابولي محايا لتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي هذا إذا ورقب نفسي إذا غبي وحن كوحد يجري عليك لكن عليك كامو ورقبه كمنا غبي محايا لأنك أنت علام الغيوب مركا معنى هذا أيام عرقتي ثالث ثلاثة وحن نوكي إذا عيسى يغيري أو مريم الله لا إله إلا الله كسدحيه معنى هذا ابن كثير مركز غوريو وحولي وهذا القول هو الأظهر والله أعلم معناها أكو موقظة ومعنمدد الظاهر كأوليهي وخاص بوليه إلهي بعلمي ذكرني مركا يعني معناها سؤالي إلى هذا وحي علماء خلقوا الشيطان ثالث ثلاثة وحي إلى هذا الأقاليم الثلاثة الأقاليم يعني أقاليم هو جمع أقنوم أقنوم نفرع أصلا شرحنا وأصل كان له جهد الشيء أصله فتح أصل أي إلى هذا لا ينصار الشيطان سنة ابن جرير الطبري أو سبوريني وغيره وحوليه يعني وحل له جهد الأقاليم الثلاثة وحلوج إلى أقنوم الأب هي أقنوم الابن هي أقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن عن هذا الكاتبين سدح ناس بقشة جيب أولية تعالى الله عن قول علو كبيرة يعني وحي إليه سدح أصل أيوه الله معبوث فوقك وبنيه أبو هي ويل هي كلمة دان أعضها كثمت وويل في أجل الشيء يعني وحل فهمي كرمه عقيدة لفهمي كرمه ما أهوية هذا الكاس أي وطان إلهي الله سبحانه وتعالى وأكثر رياوية مركة أكتودة وحمشهور كأهم صاردة هنا إلهان القانين الثلاثة تعرف الله حوية وأحد ثلاثة أقانين سبح أصل متكودوي وحينيهم الأب والابن وروح القدس وكلمة حين جيدة الأب الله يقول المامية الابن ويلك يقول المامية وعيسى كجيدة وابن الله وروح القدس وكلمة داسة مركز وحينيهم يعني الأب وإله أبك وإلهوي ابن وويلكين وإلهوي روحنا وإلهوي كل ذو حينيه فتح لا شيء أي إله واحد إصلاح إليه فتح ذو إلى إله مقضي يعني ما رأي عقل حتى بني آدم تكهر المانا يومي مجدا يعني كيف فتح سلاليه أي حلق النقنية حلق سلاليه وصدح النقنية وحنا فهمي كرمان حقيقة رسول الله كنت نماها وعقيدة وثنية وعقيدة شركية وحقي الرميسيين ولذلك الرازي مكر الدين يوحي الى هذا واعلم ان هذا معلوم البطلان ببديهة العقل يعني هذا الكاس اي نصارى الرميسيه الله انه يا احد الاقاليم الثلاثه سبحت المسكوت انه وياي وحوليه يعني باطل لمبيسة وشيء لقرنيه وعقل لابد جنبني لصوريه بداهة العقل لا لقرن كره ذنبني بتاسع غفاني كرم محايا الوحولية فإن الثلاثة لا تكون واحدا والواحد لا يكون ثلاثة سدح شيء سدح مارتي يعني كلا تفكر سابو حال من كل نقوم كرم سابو سحال كلية وصدح من نقوم كرم حال شيء سابو سدح من نقوم كرم وحدي عكرماها قولي مكاسو سوء الوحولية ولا يرى في الدنيا مقالة أشد فسادا وأظهر بطلانا من مقالة النصارى يعني لماذا هليون وحل قبلي هيرا معها الدون كله مؤذع حضر كحن حق كفساد بنا باطل لماذا كدم وقشب بنا نصارى هذا الكودة ما بجي استبولي ما بجي نبع هذا الكباطل لماذا لما أعرف مركو أحلى فهمي كرمان يعني الله سبح قيبوضع سبح للقيبوضع هدنا واحدة واحد فيما سبح نغني وحل فهمي كرماه وعقيدة شركية وثنية وي أو تضليل ومدى يكون سمين أيها مركا فتك نوع عاصة الله سبحانه وتعالى كفر بقعكم هذا الكأمس لقد كفر الذين كوي وي قالوا بين وإني قالوا بين باسقا قالوا يري إن الله ألي ثالث ثلاثة سبح كودي سبحات وي عقيدة التقليد كان وحال رسول قولي بعض الضب مسلمين تكمل ومارتي أهل الحلول والاتحاد ليرهدو أصحاب وحدة الوجود ذكا رأي ليدو وضع مسلمين شايدنا يو تصوف كقوق برع سوفية كسكبه هيا كلمات تسوك لكوهر مثلا هذا منك ولادك إيرادان محدين ابن عربي ابن عربي أيضا kalimaadka lagu soo guuriyo takliidkaasa ka mid a ay maaratay culummadu ka soo raraan dabayadiisa masalan waxaa ka mid a wuxuu dhihi jiray tasallafa maxbuubii waqad kaana waaxidan kamaa sayara alfaqaaniima uqnuuman waaxida yani shuuf waa aqidat nasaara ayuu muslimiintu soo dhex gelinaya tasallafa maxbuubi buu yihi maxbuub waa macbuudkayga aan jeclaa saddex buu noqday buu leeyahay maxbuubkaygi kii aan jeclaayo allah ahaa saddex buu noqday waqad kaana waaxidan markii horena halow ah markaasuu saddex noqday kunaa kamaa sayara alaqaaniima uqnuuman waaxidan sidoo asalada aqaaniimta saddexda hal uu uga dhigay oo mid uu u noqday ayuu sidaas u noqday buu odhanaya maaragtay yacni saddex buu noqday buu leeyahay caqiidadaas marka waxaa la yidhaahdaa kutubaha way qoraan caqiidat alitixaad walxuluula la yidhaahdaa waa caqiida faasida oo kufriya ah oo shirkiya ah oo bacdu mutasawifada kuwa sheeganayana ay wataan oo ah allah inuu maaragtay dadka dhex galo yacni bani aadamka yacni waxay leeyihiin maa fi lwujuudi ila allah koonko dhan wax joogaa maba jiraba ilaa ilaahay keliya wa wax koonka joogo dhan waa allah marka bani aadamku waa ilaah xayawaanaadku waa ilaah geeduhu waa ilaah waxtaas camal ay aaminsan yihiin yacni alxuluul walitixaad ay dhahaan waa ilaahay baa khalqiga dhex galay markaasuu ku milmay oo mid lama noqday bay dhahaan dad magacas islaamnimada sheeganayo ayaa muslimiinta caqaa'idkaas ku dhex fidinaayo weyaan kalimaad kufriyaadi ku hadlaan wama allahu ila raa'ibun fii kaniisatini wama alkalbu waalkhinziiru ila ilaahunaahi yacni kalimaadkaasi ku hadla eygi iyo doofaarku wax kale maa waa ilaahayna bay leeyihin ayagaa ila ilaahaa dhexgalay leeyihin wama allahu ila raahibun fii kaniisa raahibka suufiga ahee yacni suufi gaalaadka la yidhaahdo wax kale maa ilaa waa ilaah bay leeyihin yacni caqaa'id xunxun oo muslimiinta ku dhacdhaafiyaan bismi tasawuf lagu leeyahay ma fahmi kartid adigaa lagu leeyay waxaad ma fahmi kartid yacni waa baatilkaas ayay muslimiinta ku dhex wadaan muslimka marka dadka inay ku baraarugaan culammada waaweynna way rajiyaan aad baana maaragtay masaladaas yacni culammada kufrigeeda u muujiyaan weeyaan marka dad muslimiinta sheeganaya caqiidatu takliid iyo waxdatu lwujuud iyo alitixaad walxuluul wax la yidhahdo bay muslimiinta kusoo dhex abuuraan soo dhex geliyaan weeyaan allah marka caqiidadaas baatilka markuu kufr ku xukumay ayuu wuxuu noo sheegay macbuudka inuu allah keliya yahay wamaa min ilaahin macbuud ma jiro xaq lagu caabudo ilaa ilaahun macbuud mooye macbuudka oo waaxidun keligii ah waa allah keligii wey waana nasun fi tawraati waalinjiili wa jamiici alkutubi asamaawiya kutubta samaawigaahoo dhan arrintaas baa ku cad inuu macbuudku hal yahay oo allah uu yahay subxaana watacaala arrintaas waa yacni maaragtay waa shay mutafaqa wey allah waa keligii wey cibaadada allah baa keligii iskale macbuudna isaga ah wax ka soo harayna addooma ayay dadka allah u yihiin subxaana watacaala weye wain lam yantahuu cama yaquuluun wain lam yantahuu haddii aynan ka joogsanin nasaarada takliidka ay sheegayaan oo allah ay leeyihiin waa thaalitha thalaatha hadalkaan wain lam yantahuu haddaynan ka joogsanin cama yaquuluuna waxa ay odhanayaan haddaynan ka joogsanin oo takliidka ah haddaynan ka istaagin oo iftiraha ah oo kadibka beenta ay daldalayaan haddaynan ka istaagin layamassanna waxaa taaban oo taabani alladiina kafaruu kuwii gaaloobay oo minhum nasaaradii ah ninkaan waa bayaaniyadii wa waa lagu bayaaninaya bacdiya ma aha oo ka mida lama odhanayo wixii takliidka qabay iyo caqiida shirkiga ayaan ku caddaynayna waxaa taabani cadaabun cadaab baa taaban cadaabka oo aliimun mid waxanuujiye ah oo muhlim ah oo cadaab alxariiqa ayay allah agtiisa kala kulmayaan maalinta qiyaamaha weeye afalaa yatuubuuna ila allahi wayastakfiruunahu wallahu rafuuru raxiim afalaa yatuubuuna may tooba keenaan ila allahi allah may u tooba keenaan yacni miyaynan allah u tooba keenaynin oysan soo noqonaynin baa la odhanaya wey afalaa yatuubuuna ila allah war may ilaahay u tooba keenaanoo rabbi u soo noqdaan wayastakfiruunahu dembi dhaaf may weydiistaan allah subxaana watacaala wallahu alleh markay allah u soo noqdaan istikfaar weydiistaan hafuuran allihi dembi dhaaf badan wey رحيم هذا النحريس وطوبته لك أقبل بدن ويان مكا أيضا وحق إلى هذا وحكمتها من كرم الله سبحانه وتعالى ولطفه ورحمته لخلقه كرم كإله يعني النحريس الرب يعني المرين سيدك أغن حريسنا هذا من يسأل حريسنا يا أي تسنيسا أيها ذنبك وين قريب أو شرك الليل أو إفتراء يكذب كاسمية أيها تناوح ربي أقول يا ريا إن التوبة كيران إله بسوى النقضان هذا الوبير أفلا يتوبون وما يصور النقضان فذنوب تشرك يكفر يتفليد كما يكسر الله كان إلى الله الله ما يقول توبة كيران ويستغفرونه من الله تنبداف ويجيستان مركع دي ربي تنبداف ويجيستان الله وكتوب أقبل محايا الوحل إلى ذا فكل من تاب الله تاب الله عليه فسأل قفك رب أسر النقضة الله وكسر النقضة سبحانه وتعالى وكتوب أقبله والله أله سبحانه وتعالى غفور من أبيه تافد بذنوي وذنوب سوري أيهودا في البلية مركي أي فعل كاس تسليد كاس هي معرفة شركة اللي ما دين تبديه مركي توبة كنان الله نزل بذات بدن ويه رحيم هدنا المحريس توبة ذك أقبل ويه مركي هذا أرين كان يعني نصارى تسليد كي معرفة قرنيسي إن الله هو المسيح ابن مريم قرنيسي يعني معرفة كل قد ما هي حتى كل كافر أي رب أبيرا توبة ذوي ذلك كله أي رب أبيرا إن رب أسر النقدان أو إلهي أو توبة كينا الله عليا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما كسر فعساس رب لي وحكت رهد النبي محمد كوي قال بعها هذه كفر قد أي كفر هذه كجو كدان يغفر لهم ما كسر وحكت الرواء الله بعها ذنوب كذا على كفر شركه الله هو أودين ويان مرك الله الحريص في سبي كم تعي إنه وصل وحيث سنة الله عظم له إنه على أبوه على كريه وصل لدونينه رحمة إن حريص إنه لدونيه أي هي جمع إنه لدونيه بس سنة تاوي مرك أنت على الله شهري أو نرديه عقيدة بشرك الله وعقيدة التوحيد الله أو إثباتية أو صبي أيا هذا الله فقور من آيات أنكره نبي الله عيسى هو يدي حقيقة أمرهم بكور ماي أمر كذا حقيقة نبي تبتيرا أي رب كور ماي ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلص من قبل الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام الله تسوليه ما المسيح مسيح معها أو نبي الله عيسى معها مسيح ابن مريم مريم ويل كيريها إن كيريها ما أوها إلا رسول رسول مويه وحكر ما أوها يعني أحد الله صادر سري ولهداية الخلق أوصر دري مويه وحكر ما أوها ويه رسول كاسو قد خلق أي تكتي من قبله برتي الرسول الرسول أي تكتي رسول باقر الرئيس أتكر ما بالله الرسول لماذا والذي له الرئيس ويا مركة نبي الله عيسى وأبان بشر كالخندة الله ما أوكر أميي ورسالة ورسالة يعني نبوة وربك أوكر أميي وكوكي ميي ويا وأمه ضويدي نبي الله عيسى صديقة يعني صرم بلنوية صديقة مثل من بلنوية يعني وحلو جيدا مؤمنة بعيسى ومصدقة له عيسى من رمين بلنوي ومعرفة يعني إيمانها إنه نبي يحب رميسي سلاس ربك تلمامي مركة الله وحب تلمامي إليسا يعني ألوهيد وحق رحي نبي الله عيسى إنه الرسول يحب ويلينا إنا مكرم بضن تعيو الله كتاب في سئي رسوشي سرمين بضن إنا يتعي أيو النور شهدينوية مركزة حتى نقشر لماذا لله كلمان كان وحي أهاي موسى عيسى هو يلي يأكلان فوقنا الطعام الراشين في عمي جلي مركزة بشريهين أيو كنت سنة بني آدم أيهين فإذا إله نمائي سنحرش فاقو لحي انظر في النبي محمد كيف سبابا نبين أحقينا لهم نصاردي الآيات آياتها أحقين بخير بالآيات التوحيد في السنين سبب أحقين نبال أرق مويا ثم انت كبدي انظر في حسنا أولي أن لا يؤفكونا سبا لو جيديا يحق لو بجيديا مركي لو عزي آيات التوحيد وحقيقة هي أركان بشكي بولي الله جنين كفر بولي الله جنين مركي سبا لو جيديا ليا أبوي بل هذا لا أرك بالليا يعني هو تعجبون ليا بال أورن النبي عليه الصلاة والسلام مركي النبي الله قيسى الله سبحانه وتعالى وحكى حضري إنه وحشادي إنه الرسول ورسوشي إلهي أو كمي إنه يهي عبد من عباد الله سبحانه وتعالى درجة أو قاره نبي الله عيسى وإنه عبد الرسول النهضة لكن درجة إلهنا ما مجال درجة إلى إله لإلهنا مجره وجدة درجة إله كل أحمل ما مجلته يعني وحويان وعظام ورسوله رب رسالة وكرانيه انت انبا ماركتين غايه امره وانه افضل نغضوه الله هو افضل نغضوه سرى الله في سورة الزخرف الله شاقي ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل وافضل اقول نعمين يا النبي اني مدي رساله اقول نعمين ربنا اسرائيل ناس الصلاه وقد يقنيون مثل انا قد يقنيون فك الله صلى الله عليه وسلم ما المسيح ابن مريم مسيحي إن مريم أها معها ما الوحينا فيها أهيدويا إلا رسول الرسول مويه وحكرا ما هو ها رسولك قد خلت أي تكتي من قبله فرتي الرسول رسوش أي تكتي رسول بدني كهر ريسي فحابة كتب دي رسول أهل لله محمد باكدن بي يعني مجهدا انت كلا وقول فرمر رسوشا سويا وأمه هو يدينا صديقة من رب ذنوي يعني مؤمنة بعيسى ومصدقة له من عيسى الرمين ذنوي فتعالى بيتي النبي من عيسى الرمين ذنوي أيضا وحوي ومقام أي جارته عيسى وإيدي ومريمائه درجة أي جارته درجة أبوس الرئيس وإن صديقة مقتاوية مركة درجة للا صديقية ربما صديقية درجة للا وفكة هذا هو صديق وقرنكرا وحيكوش لغان درجة تحل إلى العلم النافع المثمر لليقين والعمل الصالح علمك النافع يعني علمك واحترى ساعد في ساعد فعو هو يقين تفق أسوى سارة من الأحام أسوى سارة يقين هي عمل صالح أسوى سارة لها عمل صالح يقين علمك النافع أسوى سارة علمك أدوني آخرك أنفعي صديقية طف إلهي أو رزق أرنسى سعر زاقه أي صديقية اللي إله ذاوي فكترجى ذاك إجارة علم النافعة هو يقين نبي الله إيسى إنه الرسول هي قصصه يعني أي إجارة عمل صالح على علم الله سعر قارسيه أي هوين تشكو قارسيه مركوة صديقة طوية مدروم بغنوي وآخر رميس نبي الله إيسى حتى أكترت سلا درتي يعني وحوله ابن كثير رحمه الله علماء قارك ملا وحيدا وأمه صديقة تمتاز أي وحيه إلهي أو لحظ ليه ملك الله صلى الله عليه وسلم ملك القرآن وكور رمي هذا وحي ليه عيسى هو يدي أو مريم بنت عمران وحويان وحي ليه ويعني حوانك هو الأنبياء أي كمتين ليه سبب ما عرفي نبي الله موسى هو يدي أو كره سبب مثلا نبي الله إسحاق هو يدي أو كره سبب حذات أنبياء كمديهين بأورمي مركب ابن كثير الرنكات ورجنة وحولي هاي ابن كثير مركب كهر لي فدل آيات صديق لماذا إلهي أقول في المامي وأمه صديقة عليه بينما إلهي أولي لعيسى إلا رسول ما المسيح ابن مريم إلا رسول إلا عيسى وحلاص لرسالة بلاص هو يدي الرسالة الله مصرنا محالين وصديقة ويا مكو حوليا فدل على أنها ليست بنبية بحيث سنيسا إنيسا النبي أحين كما جعله ابن حزم وغيره ممن ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق ونبوة أم موسى ونبوة أم عيسى استدلالا منهم بخطاب الملائكة لسارة ومريم بقوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه آيرها سوكلي قمناي آيرها سوكلي شنين مرد ملائك لو صدري وأوحينا إلى أم موسى نبي الله موسى هو يريد أوحيوني يوحد ليه يعني ما رد رسول أو إمام مركزة ليه ما رد وحوي النبي أم مريم يعني حقوق بشارنا بكلمة من الله من اسمه المسيح عيسى بن مريم كلمات كاسة ليه يعني إسحاق الله بشارينا وبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ملائكة الله أرغي وحاصل ضمك في رياب وحي ليهين سبتح لا أوين كأيين أم بيدي كمديهين ابن حجم أي مكرة أي قبطب أرغي ابن حجم الظاهري أي قباب ولي مكرة ولي هاي وهذا معنى النبوة أبتودا هذا يجي إذا معنى النبوة لكافة اللوجي لكن يحوين والذي عليه الجمهور أرنك أي جمهور كعلماء كسبيهين أن الله لم يبعث نبيا إلا من الرجال الله نبي ما صادر إلا الرجل بكصادر رجل لي إلهي أرضيك الدقائي هو أنك كمدهم حير الله وحوله في سورة يوسف وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه من أهل القرى يعني معنى صادر بالله إليه سبحانه وتعالى نبي محمد عليه كار رسول معنى صادر إلا وحو أهانجر الرجل في رجال كصادره ولما حدنا الرباتية اللي قمت يجينا من أهل القرى يكسر درجه فكر مغارك أي إلهي أنبياء كدورين جلي رباتية اللي قمت يجينا النبي فكر أهل القرى وحاجة هذا قرية القرآن فهو استعمال عاصمة هو استعمال أولي لفظ القرآن كان القرى مكلي القرية مغارين كوين اللوجه هذا أولي مكا تذكر مغارك أي إلهي أنبياء كم يجري رباتية كمت يجينا ذمر كان إلهي أنبياء كمت يجينا رجل لي وكذي يجري ويا ولذلك ابن كثير وحسوب بوريا أبو الحسن الأشعري إنه أرنتا وكحد كايوان يونيه وهذا إجماع رسوب بورنا يا بوريا يعني وحكى الشيخ أبو الحسن الأشعري الإجماع على ذلك إن رجل كريا لقى صادره وأين ظهر آنا لقته النبي وإجماع بوليه علمه وإفو كل من ويا مركا أرنتاس وأمه صديقة برجلاس وهي صديق لماذا هي كارتينوية كان يأكلان الطعام كان وحي أهايين نبي الله عيسى هو يدي مريم يأكلان كوحنا الطعام راشنك كوحنا بأهايين سيدة بشر كربني آدم كو راشنك وحنا أو الأقوبة هميلين أي الأقوبة أنايين ما تقف ما ركتين يعني من كان يأكل الطعام كسائر الخلق فليس برب بل هو عبد مربوب بالإله وسلاويا قف ونضعنا سلا ذاتك خلقك كلا إراشيك وعنا نعنا إياه رب من نقونا يوم معها لكن وأضان رب اللوية هاي ويا سقوي أضان رب اللوية محيالي عنا مربوب قفعنا وحقوب أهمانا يا إن عنا ذاك بحضر يعني ما أرد أوصح روضو بأيه مرك النبوة لقمة المالكة مرك وحمسية ذا ايه ألوهية لقمة المالكة إلى أنما لقمة المالكة فحس لها سوكراء لقمة المالكة إلى أنما مرك سلها درتي يعني وحويان وبشر وبشر كالكنيد أهل بيت وذبا كان يأكلان الطعام مرك إلهنا معها إن إلهنا معها صدح لوذنا لبيت وذنا إلهي قوة صدحية معها وسبحيه الله وسبحيه ما يهوي مركا ارنكا الله سبحانه وتعالى رسوله او صادرنا قران كان بدنا نوغو شيغا اني يين دد خلد علي جيري بني بشر اني هاي رسوله يا انبياد اني بني ادم هاينو فاشي كي خني جيري الله وحوله وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام يعني مثل هذه كهر وحصادرنا هذا صادر رسولنا بحي عن رسول شاه دد راشي كونه هاي الله غير وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام فكر تسعد جسد عن عنا عنيني كما أنا يرين بل عنا لعن الجرين بأ الله غير بل مشركين تبليا في الأورنجين وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق يعني وش السوق يا رسول الله قد يقول ملك يوحل ندعينه ونقضه فكاد أن يقول فشر كإلهي رسالة أو رسول قد قالوا وياه مركع الله سبحانه وتعالى وحوليه كان يأكل هذا الطعام فاشيك وحنا أي أهايين مركوا بني آدم إلهيان معها ويا انظر فيني كيف سبيبا نبين وحطينا لهم كوى النصارى إيه وتثليف كإيه أمن سنفي عقيدة شكدا الآيات آيانها وحطينا سلام آيات هو دحنين آيات التوحيد آيات كبرنا يا اتحاد الحلول آيات كبرنا يا ألوهية عيسى وأمه نبي الله عيسى يهويني إن إلهيهين آيات كبرنا سلام دفع وحطينا بالأرض بالليا فيه بالليا ثم انت تبدأ حدنا انظر في النبي محمد أن يؤفكون أي كيف يصرفون سلام عقيدة واضحة هي حد لو بجيبية صبح للي يا بما وشيء تعجيب للي أرنك للي يا بالأرض النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عقيدة سجيد واضحة أنه معبود الله كريم وحكا صحرنا يا دوميهين بيك جيستين مركا وحال إلى هذا يعني صرف إلى أي كجيه سميان وقاركوت أورنجري يعني إن الله هو المسيح ابن مريم أورنجري قاركوت أورنجري يعني المسيح ابن الله أي أورنجري قاركوت أي أورنجرين إن الله ثالث ثلاثة يوحي لميت أهويا مركا سلاس أي رب سبحانه وتعالى ليه وليابا ليه أرنكوت نو محمد وليه قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا قل وحكرا نو محمد أتعبدون ياد عبودي سنضضوا من دون الله الله وحانا حين وكصهر من دون الله وحانا وحيلاه كصهر لله الله وحانا حين مخلوق يساوي ياد عبودي سن ما شيء ياد عبودي سن لا يملك آنا حنان كرين لكم إذنك آنا إذن ملك كرين إذن حنان كرين ضرا أي دفع ضر ضرنا إذن كعلي آنا إذن ملك كرين ولا نفعا ولا جلب نفع نفع إلى إذن سوى جيدان واحترنا أنا بمين ملك كرين إذن هل كرين ما تبقى مخلوقة مياد عبد الإسلامية والله أعلم الله سبحانه وتعالى هو السلام السميع الله مقل كبدنا أدومرا أقوى شوداء كحف ليا العليم أغان شبدا حال كودا أو إذن يعقائد كودا أغان شبدا هوي مرك ربه كور قضاء فقه موحد كأه إيه فقه مشركة علمه أوليه يعني سمعه أوليه لبضب وأبيه سلا ترتيب وأبا المرين إياهوية لبضب مرك حال إلى لا وحا آيذان والله هو السميع العليم وحال إلى ذا فيه, فيه الوعد والوعيد يعني الوعد وقصدنا فقه موحد كأه إلهي وحده كل يعابده إيه أبا الكأه إلهي أسف إليه ربه وأبيه علمه أوليه كالشرك اللي ماذا هي معرض عقيدة باطل كفري كفرية وثنية لنا الله هو أبيه وكور قباوان أبا المريلوية فسألوجينا والله هو السميع العليم مركا عيدا وحي أنفسي والله أو معرضي يعني كؤين كريا وإنكار قل أتعبدون استفاق وإستفاق إنكاري أتعبدون مياد عابديك يعني روح أبو إنكريا ذكى الله سبحانه وتعالى وحان أحيان مخلوقات في ساعابه بريو هل صارته أيها مارك المعبود كده وسجوده يعني مارك الضركة النفح بأونه أم الكين كراء آنسان كل ذكى إذن العقيدة لذو ربك إنكري قلوا حاكترا نو محمد أتعبدون مارك المخلوق وردن الصلاة أما النصارى غير كد وحال وحي أهل سبتي وردن بكاتنا أيضا أتعبدون مياد عابديتان من دون الله الله سكري وحي الله كسواري ما شيء مياد عابديتان لا يملك لكم عن الإذن ملكين كرين إذن حنان كرين ضرا إذن حيثك قادتي ولا نفعا واحتر إذن كم قرسين في أو إذن سيو عن الإذن ملكين كرين مكوا بعد معركة عابديتان يعني قد هذا حكم ملكين كرين أراك العوية سلا أول مني تقول لمني سلا أتمارتي أبا هني سو أبا هني سلا مارتي يعني أوحن سنة أوحن سنة ومخلوق أبو كريتاي عبادنا ملها بريلا ملها مكينو قط أولاد بارنا يعني صدق جميع بريو صدق قبور صدق صالحين تا بريو صدق مارتي أنبياء بريو ما حصل ضم بلوج الدين صدق جمادات يجيرها بريو صدق حيوانات كبريو أو مارتي اللي عطل كرن أنزل وح الله وحش القيادة ضم إله الجديد لن يندوا لله ملك الإله ملائكة سوقري رسوسة سوقري أنبياء سوقري صالحين سوقري بني آدم يجني إنسي جمادات أو ضم بسوقري وحال الله وحش الله كفار بل ينم لها لأنهم لا يملكون لك ضرا ولا نفعا وحيكون من كثيرا لما أركض سوريا مسعي لله يا مركة الضار والنافع واكي الله سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى مركة ضري كلي ويا فلا معرفي كأجيبه أما يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء والله سبحانه وتعالى اذكر معه مركة إلهي كلي إلا بريبا لدوني يومي مكاس ربي ليه الله أله هو استقع السميع عليه مقلوة دوميسة أخواسه ذهو عفوها النيام يعني مقليا العليم علمي له حال له وذكور قبه سلا ترتد بأبا المرين قطع الباب وحيح وقلته أيكو أبا المرين يوجه قل له حكرا نور محمد يا أهل الكتاب كتاب كذب كيسيو لا تغلوا في دينكم بس كتاب كأهل كيسيو بس كي أهل كتاب كأو حلوجي لا يهود والنصارى أي لوجي لا تغلوا حد الدينينا في دينكم دين تين غلو حق الصمينين لكو حد الدينينا غلوا حد الدينينا غير الحق حق أمعين حق الرأى أكو حد الدينينا أما غير الحق حال كونكم مجاوزين الحق إذنك أكو حق الله يا أكو حد الدينينا وي. ولا تتبعوا هراعينينا هراعينا أهواء قوم ذات حوذوا هراعينا ذات كاسو قد ضلوا أمي وطريق حقا تدمي من قبل خريق أمي يعني قد ضلوا من قبل قريب يقول مانو يعني قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم انت هلو محمد الصوص على الكهر ضد مي هولو ده الرعينين اه هتقليد دينينا هتارتنين ايدين كويا وليبا واضلوا دنيي كثيرا ان بدن او ضد كمت اهنا دنيي وضلوا دمي ايدنا عن سواء السبيل وظل مستقيم كأحيبه خاصني كرمي ذكا سوالودا الراعينين أبو الله ليه سبحانه وتعالى فاسا رب أوليه مركة أهل كتابك أيها هلك الله سبحانه وتعالى قلها الضياء اليهود والنصارى وحل قرر بينا وغلوه الغلو في الدين لا تغلو في دينكم الغلو في الدين مركة يعني الغلو وحل إذا سلطك في دين ونقيض التقصير حيث سهر جيده غلو التقصير لماذا حيث سهر جيده غلو وشيغو أكو حد من سؤال ناقصة وحد سهرين في أطلاع طوية تقصير كان وحوي وشلو أمره وكاك عميصة وصوص وكاك عميصة بالينا مكوى نقيض التقصير بالينا وحان لو جيده الخروج عن الحد سهرين في وربي كو حدي وأطلاع صح هي الإلهية مركة دين في إسلام كا وحال إله لا يعني الدين كالله سبحانه وتعالى حق إيه الدين أعلى الله نوزه دجيه وبين طرفي الإفراد والتفريط الإفراد هي التفريط لما نقول لك هي حق غلوه هي التجار وأيضا التفسير المسلمين دين في الله إفراد أقول لك هي حال إله لا بين الغلو والتفسير أي رب أقول لك هي ويا مركع مركي الله سبحانه وتعالى او عقائدك باطل كأهاية شبهوينك باطل كأهاية شركيات كأهاية لكتابك وكر ديين ايوها ترى الله وحكر لي الغلو في الدين انا الدين كودك حد الزهر ومثلا غلو الى النصارى وحكم الى مثلا غلو الى النصارى وحكم الى انا في صدحا وابن الله انا في سيد اهلان وهو الله انا في سيد اهلان وثابت ثلاثة ايهو يدي هي كم الأول وغلو غلو ويكس وحكم ده يهود وكلية غلو ويقول إن إلى ذا عزير بن الله عزير نكل إلى إن إله وإن ده غلو ويقول كم ده حقول كود كم ده وحكم ده غلو يهود النصارى إن يذكر أحبار إيه علماء يقول ربان إيه صوفية ده إن يمارس أرباب إلهيات كبسان وحنا وحلاليه وحنا كحرمه إلهي يضع وحلاليه وكحرمه هي كبير ثان تاسبع كم يدهيني مرك إلهي تاسو كريني يا أهل الكتاب قل وحسرين ومحمد يا أهل الكتاب يهود يا النصارى لا تبلوه حد الدين في دينكم دينتي ناكو حد الدين غير الحق مركز غير الحق ذان يعني وحل إذا غير وحلون نصيريا على أنه صفة لمصدر محذوف مصدر ماشى كجو أي صفة أطهاي نعت أطهاي غلوا غير الحق أدو يروك رتويا لا تغلو في دينكم أكو حد تدبنين غلوا حد كذب غلوا ذات حد كذب كاسو غير الحق حق أنا هي يعني غلوا الحق ما بنغضبا خاح أكو حد تدبنين أما إلا حالة يروي جتايو مجاوزين الحق اللي ذهب حالة كونكم مجاوزين الحق إنكم حق كالله يو أحد تدبنين أو سهرين تينا حتى فينا حالي لي الله وصامرني في سورة النساء وكصامرنا أي آية نقول قل يا أهل الكتاب لا تقلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إن دينها كحد الدينين الله هو حق أحيان أكو أرمين وصامرني ونركزهم إن شاء الله في سورة التوبة قلوا أي أرباق يلين جرين ربي هذا يكبهين جرين يعني الأحبار والرهبان الله نجد إمار تكاك والرمي اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله فاسوا الله لي أربابا من دون الله مكة يعني وحوى يحد قدبك ذاتك أهل خيرك أهل وحد قدبه درجة ودي درجة عن هين لقارتي عيسى والنبي إله أبيني سكمدا رسول إله رسوسي سكمدا درجة دي انتاب تعافي سوء الدون لماذا أعي إلا النبي إله لما قارتي سوء لا إله لما قارتي سوء أيها الذي تنهي ودي ولذلك أي النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أصدق أرمت أن نصارى أي سمايسي أمدي لي أيه وحوق أرنج لحديث إمام البخاري في صحيح وكورنا وكذلك إمام أحمد أو صوصاري وحوق حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه نبيا عليه الصلاة والسلام وحوق أرنج لي لا تطروني كما أطرت النصارى بن عيسى بن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله قرآنك هيوحد كتبيننا درجة إلى درجة أنا هين هاي جارتينينا سيد النصارى أي عيسى وحد كذلك أي لا أقدقى مكاسو لن درجة إلى الشغير فإنما أنا عبد الله ورسوله أطام إلهي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إلهي درجة هاي جارتينينا مكا نبي إلا بريو مؤبرين صلوات الله والسلام عليه محايا البريين إلهي من الجارتينيسا يعني موجدة مكا سيدة كاربا متابعة إلى نبي الله محمد رسول الله إنه إلا أرمينا بالتباوية مركا الغلو في الدين الله سبحانه وتعالى هو المجرهبي هو المجرهبي الغلو في الدين ولذلك حديث كبير إمام أحمد في النسائي أولنا اليوم أمدها وحق كثل أكسنان وحوي وغلو ذاته ومدها دين لهذا الغلو في الدين أي رب كثل هذا حديث إمام أحمد أولنا النسائي بن ماجه حاكم كله أولنا حديث عبد الله بن عباس وحولي رسولك عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو في الدين إياكم والغلو في الدين وأنا لك بدين أبا مسلمين إسكائل آلية إنك دينك الوحد قدبه غلو المصر لي أنا دينك للدينية فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين أما الغلو في الدين فكي ذكوه الريوح حلاقي وحد قدبك أصدر دينك لكوحد قدبين هي مك آهيات إن لسكائل آلية قولي إذا إن أنا ضفتي صالحين فإن أنا درجعي فنقالين لكارسيو يعني ما رأيتي إني عظمات بحن كران إني أولاد ديدي كران إني ما رأيتي حول قصين كران إني واحد دكوعي صوفية أقول لك انتو كره إن عرق هاسو كالوزدك مسلمين تاعي كوب كبرا لغان عيال الربا قصر صالحة هدو مسلم وهي أسجد بحقوق باية لأن عمل في سواه باية بحقوق جرعه لكن أسجد حسن لحين ورب أوتني إليا هكرا أكتنين هارك الدورانين وي الله مركز الأسول لا تقلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا الراعينا الراعينا أهواء قوم ذات حولوا كالراعينا كواسو قد ضلوا ضمي من قبل خرقوا ضمي فحلو جدا وآبياسوا لي أهل كتاب اليهود والنصارى ذكوا لي قرين وعقيدة أن يكسوا قارين قاطل كا أي إلهي كرين يعني حقود بيامين ما دام أين أعيق الرسول أينما أين وضط مي أيهين حوله لي هذا بجل من بالي إيه وحي لها عطاك اللوجين ولا تتبعوا الراعنا أهواء قوم ذات حوله يوحي أيبو جعلالين الدين كبكتين الراعنا قوم كاسو قد ضلوا دمي من قبل فرق دمي فرق دمي يعني انت من الله محمد صلى الله عليه وسلم كفر دمي فكاسا قد ضيانا كانت راعي كان يعني هقد ضيانينا بالوجي دوي الرسول شعي مارك وحي قد ضيانا وأظلوا دميين كثيرا إن بدنا وضفك كمية أهلا دميين سابق دميين وحكوا دميين بدعوتهم إياهم يعني إلى الدين الذي هم عليه دين يقص دميين بدك أبوياره باطل كي يشرك كي وثني مالي أي دك أبوياره وكسرت دميين دك إن بدنا وكمية أهلا وضلوا أيضاً ويضمين عن سواء السبيل يعني طريق مستقيم كأهاية صوصنا أيضاً كالضمين وغوائل إيطاطن كيف يقول لأحدين مكواتت كل مئي بين الضلال والإضلال أيضاً الضمين في أيضاً تكي الضمين لبدا أرموت أي كل مئين ويان مكتبت فحلو جيدا أئمة الضلالة أي لو جيدا تذكر الله كذبه وذكره وياه أي ماذا؟ بارد ذكره ويرضى قوات ويرجعه ذكره الله كذبه وياه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لعن الذين كفروا لعن ولا اللعنذي والنحريس إله الله ظل قديري الذين كوي كفروا قالوا لي ومن بني إسرائيل ري بني إسرائيل كبيرا تذكر رب إسرائيل قال ذوي نحريسي الله كديري على لسان داود على لسان داود نبي الله داود عرب في شال قل لعنضي ويعني ما ردي الله حبه لعنضه أي رب قوي دي ويا وعيسى بن مريم وعلى لسان عيسى بن مريم نبي الله عيسى وين مريم أي عرب في سعي القرع نظيره الله الحريص وقدر يمرفق يعني كتاب في إنجيل أو قرع نظيره ذلك كفر ذات هي العنذات ثابت من سلنون بما عصوا بسبب عصيانهم عاصم كذا أي عاصيان سبب كذا عصيان كأي لي مادين والله أي أوامر تيسي لتوحيد أي كعاصيان ذنوب أي لي مادين سوف يبو رب مارك في أرنك العنضة يقصد ناكوين هي وكانوا أهل شهوري يعتدون كوحد قدائر هاي سؤالين في الوقت تلقل حيث اللابين مركساسه رب سبحانه وتعالى وقل لعنضي ريب الإسرائيل كوة لقال هذا أقول لعنضي وين وتبكي يعني مارك في الشرك الليل كفار تأها واليهود والنصارى كملها أيه رب سبحانه وتعالى لعنضي ولذلك بعض العلماء إليه ذك على لسان داود نقول عن ذي وحويا الذين اعتدوا في السبت ذك اعتداء سميي ما لم في السبت داهي جلابتي أو قلونك إي مارتي أغارتني كوا سويا كوا إي مارتي لعنوا على لسان عيسى وحيليهم وحلوج إلى الذين كفروا من أهل مائدته من أهل المائدة مائدة عيسى نبي الله عيسى مائدة وصورتنا كو أرك الدورنا بكي كو دالو بي كو واسنا وحوي والا لعنة بي على لسان عيسى والله قول لعنة لعنة ذات مركة وحيني كو هر لعنة دولة قولي أسحاب الصبت غلي له ومسخهم غردة دايرو إلهي أبدلي كو أسحاب مائدنا مائدنا كو بينينا ومسخهم بالخنازير ثم يعلم أرض الضفارة ورب كذبه أيا نقول لعنة ذلك أرنا يا بعض العلماء سلاسل سيقولنا يا ويا لعن الذين وعلى اللعنة لعن وحال اللعنة ذلك يعني قولنا حريص رب اللي كذبه الذين كوي كفروا قالوا بي ومن بني إسرائيل رب بني إسرائيل كمدة على لسان داود نبي الله داود وكتاب في الزبورة المسوة الجين حرف يسأل لكل لعنة وعيسى بن مريم وعلى لسان عيسى بن مريم نبي الله عيسى عبر كيسي أيا أيجنا نقول عبدين حريص إلهي أغدره قول غير عزيه ولذلك عبد الله بن عباس وحديه جري لعنوا في التوراة والإنجيل وفي الزبور وفي الفرقان بديه يعني تاسي إلى هذا وحال نقول عمل كتاب في التوراة وحال نقول عمل إنجيل وحال نقول عمل الزبور بار نقول عمل القرآن كروا نقول عمل كتاب الفرقان كلي ذا القرآن وقال نقول عمل وقرنا يوين ذلك بما عصوا مركز سببت الله لعنة ذيب ورب النوع عديني ذلك لعنة ذات ومارك كوة ذالة لعنة ذيب وحوى يؤرسلن بما عصوا بسبب عصيانهم عاصم تود الله يكون عاصيا سبب سيدا أي الله لعن ذي هي وكانوا أهشهوبي يعتدون كوحد كتب أيهاي لأي كوحد كتب جلال بقتل الأنبياء واستحلال المعاصي أنبياء الجلال معاصر أي حلال إسان أي اعتداء سمين جلال لأن سببين في الله قلت لك لأي جلال وي ما كسبب كان حياء لقول لعن ذي سبب كان الله نوز الشيء دون عائدة ما هو أكدونا وي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبس ما كانوا يفعلون كانوا وحي أهايين يعني صدف في كره قالوا له عن غي ربن إسرائيل مدي وروح على الكوشة بعسيانه كاللغات واعتدائه مركزا الله فهد النوشة يهدنا اعتداها بإنه أهابا إنه كمدها اعتداها نفسيسا إنه يهي إنه منكر كسرين جديد كانوا وحي أهايين ربن إسرائيل اليهود والنصارى لا يتناهون كوان سرين قالوا قاعدة كلا أنكرين عن منكر منكر أنا أنكرين سكرين عن منكر منكر أنا سكرين منكر قاسوا فعلوه أي سمية أي سمينة يا أي فلان أي سمينة يا كم الرين جرين ويا لبيت سماع شيبة حماضي كانوا في لهايين يفعلون كوفله وحي فلي جرين أو كتبت منكر كأول الرابعه كات أي حماضي لذلك ما كانوا يفعلون يعني وحي صلي جروام حي وتركها أي كتغان يعني من تركهم الإنكار يعني ما يجب عليه إنكاره شيء إلا إنكار واجب كأهي كتغيسيس أي كتغان أي حماليون فعل كتركها حماليون سبب كاتبه رب سبحانه وتعالى أيضا أولو شيء كان لا ينهى بعضهم بعضا عن ارتكاب المآثم والمحارم كما غير جري خيال محرمات ما تنسى أماك تذكر ما إنا مهن سلا ترتي أي رب سبحانه وتعالى رب نسل الله عن ذي سلا ترتي أبو رب الله عن ذي مرك أرن كان وعيدين رب إسرائيل عيدين وحي علماء ليه وحي رب الرب بني إسرائيل سلا أبو عيدين إن أو أقدق ليحذر المسلمين أن يرتكبوا مثل ما ارتكبوا وحي أي رب إسرائيل سمعيان وقرئين غي مادان أي رب أغدق يا سبحانه وتعالى ورب إسرائيل يهودي النصارى منكر تستمر ذلك جنين سلاة الله الله عمضي هل من نقول لنا ويهدى مسلمين في دين هي منكر كتاركين فاكا كراكر ريبو مكا منكر كإن لتكر ريبو معروف تددك الله فراء وشيء لعمد إله اللي وقفت بادوه هذه أمدى سواح معروف كفر لقوه منكر كواحد كريب اللي جوا ينا فدر ابن إسرائيل الله سبحانه وتعالى يعني مارس واحد إلهي يعني أدوم لي سو اسمي واحد أوكر سكيان والأمر في سو لقاته أمه أوكر سكيان هاد قولي هاي كريب مجلسه هذه أمد المسلمين تا اللي جوا أيو إنكاره منكر هذه اللي جوا أيو منكر كأي ريبان اللي جوا أيو طريق ابن إسرائيل مرين أي مريان ويا ولذلك هي مارس النبي الله محمد حديث أبو داود قورنا أيها حديث عبد الله المسعود وحوليه هاي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله بوحو يري إن أول ما دخل النص على بني إسرائيل مركب النسخان الدين قارئ بني إسرائيل أي كل الله مركبه الرجل وحوها كان الرجل يلقى الرجل فقط فقط لك المجرد مركا خفي مع كل سنين يبكر لك المجرد مركا سوف يقول وحقر انجري يا هذا اتق الله ودع ما تصنع كانوا فعل كرسان سنين الهي كبق وحا سنين يتنى فراح كتاب الانجري فإنه لا يحل لك كوما بنار حرار كوما ايه كذاب ديجر مركا ما انتقر ساسكير ثم يلقاه من الغد بربه لكم ما هذا منك ووحي متربس وكل حجره مركو لكل ما مركو بكره الماي مش يسوي كل عجله وفالنبي بنيه عليه الصلاة والسلام فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيله مركو دمده بريو كلا مركو وحي يسوي كل عجله أو أركاه سمر ريبا يمر لباك إنه كبعي معها كمانا من حين يسو إنه لن نقضه إنه عنصد اللعنة أو لفريسته أو وحلعبه أو فتئه أو لقله مجلس أو قلمية كمان جوري أركا تكره الماي يعني تربني وقل من نقني أسجي ولا من نقني ياه ولقي السمية وحيسيون. فلما فعلوا ذلك حركة مركز سميين ومنكر في الريب وايه ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. الله قلوب سوري بإسخلاف فيه وصوب جراعي الله سبحانه وتعالى كل إسخلاف وكذب. ثم قال مركز النبي قلت أخي يري لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى أن لبسوا جاره يعني آية دار معركين ولكن أكثر ولكن كثيرا منهم فاسقون لبسوا جاره أيوة آية دار أي أخرية النبي عليه الصلاة والسلام مركز النبي محمد كلا أصل المسلمين تؤسرنا كلا كيف تاجت جسرنا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد ظالم ولتأطرنه على الحق أضراء أو تقصرنه على الحق أكرى يعني ثلاث أيوة في الملئ ابن ماجع نأي لورنا يعني وحول الله ما قلت أرقين مسلمين تي معروف كذلك فريسا منكر كذلك كريه ليسا وقضان إيسا فك ظالم ذاك عمسا في قضان إيسا ظلم ذاك علين إيسا حق أيات كل علين إيسا وكخس ليسا بولي ثلاث طويل النبي عليه الصلاة والسلام كقربوا لي مرك وحال الرباء يعني في صفرة حتى أن ضبط بادنا منكر كان إلا الرياض معروف كان أمد الله فروية سلوك الإمام أحمد وحورنا أي حديث حذيفة بن اليماني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي جدنه يري والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم يعني وحو ليه الله بقول أعطيه معروف في وناك أذبك فريسا منكر كانوا أكري ليسا حسيبنا سلا ييري وحسو دودين إنه الله على صمد كقابل في جسوة تجيه ومركع عندك الله أكبر سان لذلك أجيبه وايه مركع منكر كإلا الريبه معروف كان الله فراء وحي كجرتا وحاسد بالذي إنه يتصل أنت فالنبي لأن مثل بوسمه ذكى منكر كسمعي يذكى عن كريبه يذكى كريبه فصال حيه الله أكبر وسمه وحقوا عبري يعني ما رأيته مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وحكاً لقيت ذاتهم لبطة بقله بطة تحليه ذكو سفريو راعي ومكا انتين قولي تورتين تاركوت نوسو بعيني هو قلان بلقى فاسي قارنا بلقى ترأيني فولان وقرت اي اي معرفتك قولي بوسو ساري مكا تقولي خاسي مركي دوران هنا يبيت دونتان اي دونيا كوري صومران جرى جرى صوفوران كوى كوري ايما دان مركاسي بطي بيه كقاسان مركاسي هوس كل نغرا قارن شكا بي وحيدا دين لو أننا خلقنا نصيبنا خرقا ولم نغلي من فوقنا حدان حدد كان معلوم بدك عشيم رينو طبقا زراعا كرسي فولين مر رسول دقنينو تشكب عقنو حدان دونت هوس كدلوشنو وبيع أنفاس كقادمه صنع مفعنا بإيرادة هذا مفعنا له مكاس النبي حويري فإن تركوا وما أرادوا هلكوا جميعا وحا أي دونين أو دون كيني خوصك دلوليان حتى يكوى قرأ وقتقان وأين قعمه وذكرني ولم يأخذوا على أيديهم يا هلكوا جميعا واحد أكسرية لأن دون تأخذ دلوليسو فيه بسرور دلين كلهم كوى قرأ يكوى وصبا ملكا وضطا وضجريجا وإن أخذوا على أيديهم حديء أي جعمه وذقفتان فيكح ليان الإرادة والزلطة أنا لدلولني يعني كإرادة أي دهامة نجو ونجو جميعا بني كو خوصان وابدبالية كو قرن وابدبالية لمن تودوية فكسلها سوكرا أي وحال الرباء ذاتك منكر كسمعين أيه إن منكر كاللقاحة لأو للرجيه أي اللو بعين يهوية ولذلك علماء الحيليين كأمو ستة منكر كاللقاء أمو عقوبات فربغانا كرفتني عقوبين آدو بغن هيا كرفتني وحكمي دهارتا مجرد سكون كأمو ستة منكر كاللقاء أمو سعقوبات أهلا سمينين وحويان قفكاتي يعني كأمو ستة كأمو سعقوبات أي عقوبكم متيسانية حتى يوصن باتك مع سيدة سمين حيا لئينو الشيء مع سيدة انفرواتي بيكوعي هدو قدرك ليه وقوات ليه هوا مدول مثل الله بعد وحوى وحكذا لنا يوم التهاون للمعاصي وكقفك مع شيء انت سمعين يا عادر بتوك كآمسك هنا يبقى عديد الكرفض وبعثة مع شيء اللخيني تهاون وقالوا أبا أبيين هيا كذا لما يسوي مثل تدحاد وحكذا لما يسوي إن الكثير ردان تبقى فتقضع عصابة وفاتقين تعال حديث آل لقبري من روحك وروحه ومقر كهر الرجل إن الكثير ردان شرط مركع عبادته خلقه أو يرابه هيا إيمان يسوي محكمة كمدة يعني كتجست إنكارك منكر كل لقبتك آيه إنه عنده وبقاضه هذا ممكن كريمين وهذا معروف كآدم ذلك قريب علمي ما يراني جهلي ما قدني إلا قبك جاهل كاهي أو معاصر الزمين أيو هذا لن شيئين هو أركو أم ليو شيئا أو سمين أيو ممكن كامين العبادية هو أركو يعني تاسو كربا دعك التوية محكمة ده قطوات وحيالة إيماني ممكن إنكار إنكار المنكر اللي قلت له محكمة ده إن إيمار في معاصر بقلبك عليه كبر السناسه حير مركو هبل سمين هاي هبل سمين هاي هبل العلماء واركي هبل الشيخ ووجهه دون أوسن كدهين إلى المركة دخل اسكوب بيدانه كل واحد يغتدي بآخر كل أو كل بيسره ومركة معاسيدي بأيسيدة قفة الصعية إيمان كرسوية مركة إنكار منكرك ولا ليلو شيء الدين تكمي تهوية منكرك إن ذكر لقرره لذلك ذكر هذا تصوفك علماء هو صوفية اللي إلى هذا وخير ينكر ممكن تحلونا كهب لا ممكن تستمر هذا يعني كيو قبر البرياء لا غير كشتوبة بوح إليه وحوية يعني بحال إلى توصل إلى هذا والاستغاثة ما يستعان ما كيو أولا دينا سو مجين وخير وحل من إذا فمان تأسوا أيو أيها أركا يدعنا تستمر هذا وحصار عن مكح الجين اللي إلى هذا الصباحي أحزاب تذكر إلى الأحزاب الإسلامية لبعي أما جماعاتها في داخلهم منكر تستمر هذا حقيقة الأمر منك منكر تستمعين يأكدوا لما دام أقر في كتب سيئة جماعة فلان وفجروا مكر غيريان وحيليه حتى هتين منه وقعب لو حيليه ما فعلا أقر في شيء يعني يأكل يردك منكر تبنان تكردي خاص خاص ومشيك إليه يعني قواعده لكمكة معروفة ما خاص ومشيك المعاد مارتين أقر ومشيك تكر وخاري سائي وحلا منه مركو حال الرضا وحيالها تبكي دين تشيقري هذه نوع عاديين هو يخطر فربنا هم داسكو سبان تعيوين مركينا كوينا نوع منكر كذلك أقرب الناس إليك وإنا كررتا سرعة معروفة وفريتها ذلك كوغودة وشعبنا وإنا منكر كررتا سرعة معروفة وفريتها ذلك كربعة وفريتها وقرري لي سبان لدون يومي مركا الله حقوط المامي لليس ما كانوا يفعلون وحي فريا أيا حماري بودي وفاك يشي ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم اسخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ترى وارك النبي الله محمد كثيرا انبلا ومنهم منافقين في كميتا ولما قال يهود وعليان سياق ايره في ريان لكن المنافقين تلقد بها ظاهر وموقته لان عن كتابكم مسلمين ما اين نعين كوان الاسلام تفاهم كشيء ينزل ترى وارك النبي الله محمد كثيرا إن بدل منهم مرافقين تكمل يتولون أيضا ولكدقنا الذين كفروا كل كفريين اليهود والنصارى والمشركين أيضا ولكدقنا أيضا أخي ساوي لبيس وحافات يا شيء ما قدمت لكم أنفسهم ما شيء بافات يا شيء قدمت أي فرمارسي لهم أيضا أنفسهم نفسه لأي فرمارسي يعني عمر كحنق وعذاب إلهي سابقه وقلنا قنيه يعني أولياء الكذب كان عدو الله أولياء الكذب كان خاص بامارة الباس يا شيء ورب لي سبحانه وتعالى لبث ما قدمت لهم أنفسهم مرك إن قدمت كل هذا الله دائه هي إلغي إذا هذا يعني قدمت نفسه إذا بحى نوجه لبث ما خولت وزينت لهم أنفسهم لبث ما شيء بحما علي قدمت أي قرحسي لهم أيها أي قرحسي أنفسهم نفسه أي قرحسي وعلم إلهي أولياء لقدك تاع لنجح بها يعني ما ركتين لجعل هذا لو قرداره للا حريره سرط الله شيبته ما ركتين يعني موزا لغوصة ما يتبقى كواسة أحما ذيب رب ليه فعلكات أحما ذيبه أن سخط الله عليه هو شيئاتي أو أي نفسه ذو أن سخط الله الله إنو عراضه وي عليهم بشيء ذو عراضه مرك إنه إلى هذا أنسخط الله ذا إن لقبله يعني ما ركي مبتدق أن أي خبر إياه هو سخط الله عليهم لإله عرض الله عراضيه لأن فعل كان دارد اليهود والنصارى والمشركين هذا ولكذا ترجع الله صعب مسلمين يعني ما عرفت سرسوا نسي صعب يعني ركاب ميسسوا كل بطو محويا سخط يعرض إلهي ذكر في الميسوية مركة إلهي بهو الله بهو عراني أنسخط الله هو أرن كاتي أنسخط الله عليه أي سخط الله عليه عرض إلهي إنه يجيش وضفه أي أرن كاتي تسمى يساويا خاصويا وفي العذاب يعني قيامها عذاب إلهينا ما لنت قيامها هم أيهو خارجون قوة كوارا أيهو هي ما لنت قيامها عذاب إلهي بكوارا ولو كانوا يؤمنون بالله ولو كانوا هدي أهل هايين يؤمنون قوة مناسقين فمؤمنين أنها أرامي ويهودي ينصارى ومشركين في الدبطر جي أولية كتغانا دون المؤمنين مؤمنين تسكبوا لأيه أولية كتغانا ولو كانوا هدي أهل هايين يؤمنون قوة رميسا بالله أهله يولى به النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام نبي النبي الله محمد لنجيله قوة رميسا هدي أهل هايين وما أنزل إليه هي وحي النبي الله محمد رسول دجي القرآن قرآن في النبي محمد رسول دجي كور ما يسمح ذي أعان الله عيان ما اتخذوهم أولياء ما اتخذوهم يهود يا نصارى يا كفار مشركين كما أي بكتين أولياء قوة أبرقارة مارك يكون أجعبهين وأولياء كما أي نصارى مارك حضرك إليهين مؤمنين على الله مسلمين على الله وبينوه وحبرنا يا حبي الله يا رسول في سبدر ميتينه أولي قال لك ما تكتن قلبك كما جعل هذين مؤمنين تلا ما حلي تمن الله هي مارة رسول في سأولي ذلك لا ما جرين ويا لأن الحال إلى هذا الإيمان بالله والنبي الله يا رسول في سؤال الرمية في القرآن قال الرمية يوجب على العبد موالاة ربه خفت وحو أدوان وحو قوة إليا ربه سينا أولي كبسه أي واجب أقول نفرس مرحبا إلهي رسول في سيئة نبي سؤال رميسية مرحبا إنه يعني موالاة ربه وأوليائه الله أوليه سينا أولياء كبير صدق والولاسون الصالحين كأهل الخير كأهل أهل صنع إنه أولياء كبير تكينيسا وحو كان يا الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه وحي كان يسا معاداة من كفر بالله والنبي وما أنزل عليه إن لا الله يتمو أوقف مؤمن قال نعم ذات إلهي كجالوب نبي الله محمد كجالوب كتاب إلهي كجالوب إنا ونعبي كين يسوي لأن وحال إلى شرط ولاية الله ولاية إلهي الله ولنمبس والكوية وحوية شرط يعني إلهي الإيمان به إن إلهي الرمي وأن لا يتخذ أعداء الله أولياء على الله من نصره يقف كسر يسني أرنسا كربا مرك قوة لقما هيو الإيمان بالله لقما هيو ذات في مؤمنين فينا معرفة أولية كمدقا بل قال لي بأولية كدكتين وليا مرك الله سبحانه وتعالى يعني ولو كانوا هدي أحان لهايين يؤمنون قوى الرمين بالله الله هي والنبي النبي والنبي الله محمد وما أنزل إليه وحي الوزر بجيه نبي الله محمد محن رسوة دي قرآن كقوار ما يسن أيهين ما اتخذوهم ذالذي كما يشيكوا مناطقين تهي أولياء أولياء كما بكتن ولكن كثيرا انبغا أو منهم أي كاملة فاسقون قوة فعاد الله كبه حيوية فاسقوا ذنو حاب كاملة موالاة أعداء الله حلو إله يولي لقد اكتابا فاسقوا ذنو كاملة هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد بن رسول الله.